دروس وخطب دروس وخطب دروس وخطب دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيمن الإناء المستحب السابع السواك. شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. في غضم الكلام على سورة المدثر، السورة التي رسمت مع سورة المزمل مع سورة والضحى وألم نشرح ملامح شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا إخواني، اعلموا علم المطمئن أن من يرتع في الحقل الذي فيه شخصية المصطفى فإنه سيجد في قلبه أنواراً ربانية. الاقتراب من شخصية المصطفى تزرع في نفسك من الأريحية ومن المحبة ومن الأنوار التي يهبها الله لكل من هو مخلص في محبة رسول الله، لأن محبة رسول الله هي محبة لله عز وجل. قلنا في الخطبة الفارطة وثيابك فطهر. الآن وأنا داخل أخ من الأخوان أعطاني ورقة أريد أن أقرأها على مسامعكم. يقول: فقد عثرت في كتاب درة الأسرار وتحفة الأبرار للإمام ابن الصباغ رضي الله عنه أن الإمام الشاذلي رضي الله عنه قال: كنت مريضا بالقيروان فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس. فقلت: وما ثيابي يا رسول الله؟ وثيابك فطهر، وما ثيابي يا رسول الله؟ فقال: إن الله عز وجل كساك حلة المعرفة، ثم حلة المحبة، ثم حلة التوحيد، ثم حلة الإيمان، ثم حلة الإسلام. فمن عرف الله صغر لديه كل شيء، ومن أحب الله هان عليه كل شيء، ومن وحد الله لم يشرك به شيء، ومن آمن بالله أمن من كل شيء، ومن أسلم لله قل ما يعصيه، وإن عصاه اعتذر إليه، وإن اعتذر إليه قبل عذره. قال: ففهمت عنه ذلك قوله تعالى: وثيابك فطهر. هذه لطيفة جات أخ بارك الله فيه سلمني الورقة وأنا صاعد في رؤية صالحة للإمام أبو الحسن الشاذلي. بالمناسبة أبو الحسن الشاذلي رجل من رجالات الإيمان، رجل من الصالحين. أبو الحسن الشاذلي الذي جاء من قرية شاذلة، وقرية شاذلة موجودة بالمغرب الأقصى. لماذا جاء إلى تونس؟ ثم لماذا ذهب إلى مصر؟ مجرد نتساءل يا أخواني، هؤلاء الذين هم من الصالحين فعلاً، هو في ذاته صالح فعلا، جاء طلبا للحج. في طريق الحج أقام بالبلاد التونسية في أيام الحفصيين، وكان في المغارة التي يعرفها الكثير منا، وكان قد وشى به بعض الحاسدين من العلماء إلى السلطان. ماذا فعل السلطان؟ بنى عليهم حيط، هما في المغارة هو اللي معاه، بنى عليهم حيط 40 يوم، ثم هد الحيط، حب يخرج الجثث. فيجد أبا الحسن الشاذلي ومن معه يذكرون الله ومعهم من الخبز والزيتون ما كانوا يقتاتون به رحمة من الله عز وجل. أبو الحسن الشاذلي وقت اللي مشى لمصر ملك مصر وكان من المماليك هم بأن يضرب أبا الحسن الشاذلي لأنه نصحه لله عز وجل. وقت اللي هز يده وقفت غادي تشلت غاديك تشلت جراء صلاحي أبي الحسن الشاذلي. حبيت أقول هاي كلمتين ولم أكن لأقرر هذا لولا هذه الورقة التي زادت معرفة بوثيابك فطهر. شوفوا المعنى الروحاني الذي أعطاه أبو الحسن الشاذلي لهذا المعنى. سورة المدثر أخواني أريد أن أنهي الكلام عليها بآيات بينات، هي الرسالة إلينا، هي الرسالة من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين عبر كل الأقطار وعبر كل الأزمان. نحن الذين نحضر في هذا المسجد أو نستمع إلى هذه الخطبة الرسالة تعنينا، هنا ينبغي أن نستمع إلى القرآن الكريم، هنا ينبغي أن نستحضر وجودنا وفكرنا ووجداننا حتى نفهم هذه الرسالة. ولذلك قلت كل الكلام الذي أقوله جواب، هل العالم يحتاج إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول رب العزة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. في تقديري الاكتفاء بهذه الآيات من سورة المدثر هي التي تعطينا عالمية رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ كيف هذا؟ كل نفس بما كسبت رهينة. كان الجاهليون كانوا يعتبرون الفرد ضمن المجموعة، كل نفس بما كسبت رهينة. الجاهليون يتوهمون أن الفرد يمكن أن يحتمي بقبيلته، قبيلته هي اللي تتحمل عليه. والنصارى والمسيحيون ما دورهم؟ ما قولهم؟ يقولون إن ابن آدم خلق لكي يزيل آثار الذنب الأكبر، الذنب الأصلي الذي اقترفه أبونا آدم. أبونا آدم حينما عصى الله فذريته كل ذريته ستدفع ثمنا ما قام به آدم، إلى أن جاء المسيح في تقديرهم فافتدى آدم وافتدى البشرية بأن تحمل هذا الذنب فقتل في تقديرهم في تصوراتهم افتداء لهذا الذنب الأكبر. ماذا يقول القرآن الكريم؟ كل نفس بما كسبت رهينة. انظروا هذا المعنى يا إخواني، انظروا هذا المعنى الذي حرر البشر، حررهم من اليهود الذين قالوا عزير بن الله والذين قالوا نحن شعب الله المختار، كل الشعوب الأخرى في جحيم، كلها إلى العياذ بالله إلى الهلك إلا شعب الله المختار وهم اليهود، كذبوا على الله وعلى نبيهم موسى. كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس، كنت مؤمن مسلم، كنت يهودي، كنت نصراني، كنت مجوسي، كنت مشركا، كل بشر، كل نفس بما كسبت رهينة. ما معنى رهينة؟ أنك مسؤول عما تفعل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هل يمكن لآدم أن يخطئ وأنا ابنه أن يتحمل مسؤولية خطائي؟ هذا عقل؟ هذا يقبله العقل؟ فلذلك أقر القرآن حرر. نحب نبين يا إخواني أن القرآن الكريم حرر البشر، افعل ما شئت فإنك محاسب عليه، افعل ما تشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الحق الذي نزل من رب العزة. كل نفس بما كسبت رهينة، قال نفس ولا إنسان، كله نفس، لأنه الإنسان مجموعة من النفوس، كل إنسان فيه ثلاثة نفوس، كل فيه ثلاثة قوى نفسية، مش ثلاثة، فيه ثلاثة قوى نفسية. القوة الأولى شهوية، يقال النفس النباتية، هكذا يسميها أهل الاختصاص، النفس النباتية هي اللي تدفعك للشهوة، هي اللي تزرع فيك الشهوة، شهوة الأكل، شهوة النساء، كل شهواتك منها. ثم النفس الحيوانية تدفعك لمواقف الانفعال، للشجاعة، لمواقف التي تكون فيها في حالة غضبية، فلذلك تسمى النفس الحيوانية والنفس الغضبية. ثم النفس الثالثة، النفس الناطقة، النفس العاقلة، العقل الذي أودعك الله حتى يكون ميزانا لكل أعمالك. ثلاثة نفوس هذه إذا استقامت بماذا تستقيم؟ النفس الشهوية بالعفة، حينما تكون عفيفا فقد دخلت في باب العدالة. إذا بالنفس الحيوانية تكون شجاعا، وبالنفس الناطقة تكون حكيمة. الحكمة والشجاعة والعفة هي الفضائل كلها التي جاء الإسلام لكي يزرعها في نفوس البشر. كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مسؤول عن أمورك، ما تتبعش عورات غيرك، اتبع عوراتك أنت، انظر في أحوالك أنت، وانظر الآية كيف تسترسل. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. النفس ما همش مسؤولين على أعمالهم، لا، هم مسؤولون عن أعمالهم، ولكن الله يمنحهم منه، يمنحهم فضل أن نفسهم كانت رهينة وفازوا بالرهان، فإذا بهم من أصحاب اليمين. أصحاب اليمين الذين صنفهم القرآن في سورة الواقعة، السابقون السابقون، وأصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال. أصحاب اليمين جل أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أصحاب اليمين، ولذلك يقول بعض المفسرين قال أهل اليمين تبشيرا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، تبشيرا لأمتك، لأن المدثر فيها شخصيته صلى الله عليه وسلم. كيف عارضه الوليد بن مغيرة، كيف عارضه أبو جهل، كيف عارضه الكفار، وكيف حمته خديجة، وكيف آمن به أبو بكر وآمن به علي. في هذا الصراع يأتي رب العزة ويقول أمتك يا محمد من أهل اليمين، إن شاء الله نكون منهم يا إخواني. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. اللي نحب نقف عليه في الخطبة هو الإجرام. كيف صنع الإسلام، صاغ الإسلام، أبدع الإسلام مصطلحات؟ قلت الفكرة هذه نحب نعودها، وأن الحركة القوية في التاريخ هي التي تصنع المصطلحات. الإسلام غير حتى اللغة العربية، لغة مناط التفاهم بين العرب، غيرها من منطق الشعر، منطق الشعر الذي كان ينشد الفتوة. كل الشعر العربي يتغنى بالفتوة. شو الفتوة؟ القوي في القبيلة، الذي يذود عن القبيلة وله جزاؤه. جاء الإسلام فغير معنى الفتوة إلى معنى المروءة. المروءة وهي أبرز الخصال التي ينبغي أن يتميز بها المرء. شوفوا يا إخواني، المرء النفس يعني جذور البشرية، مش إنسان ومش ناس ومش مجتمع، لا، في الأصل أنت في الأصل نفسه بشر بلا نفس لا يعيش، بشر بلا مروعة فهو حيوان، وهذا ما ضبطه القرآن الكريم. كالأنعام بل هم أضل، إنما أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يعني أعطانا كالحمار يحمل أسفاره، ترقاه عنده شهادات ويعيش كالحمار لا يعرف مصلحته، لأن المصلحة في طاعة الله عز وجل. الإجرام يا أخواني من مقتضيات الإسلام، أبدع الإسلام معنى الإجرام. ليس المجرم في الإسلام من قتل نفسا، من خرج من سجن، من زنى بكذا، من فعل فاحش، لا، الإجرام أشد من هذا. الإجرام تجاه نفسك أيها البشر، لأن أول جريمة مع نفسك. قالوا لم نكو من المصلين، ولم نكو نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. هل تفهم هذه الثلاثة؟ راهو يا أخواني كي نقراها قلت رسالة، راهو الخطاب من المصطفى عبر القرآن الكريم إلى أمته في هذه الآيات في سورة المدثر. تريد أن تكون مجرما أو أن تكون مسالما؟ تريد أن تكون مجرما أم أن تكون بريئا؟ هذه الوصفة. شنية معاني الإجرام أو الجريمة؟ ألا تصلي. ثم ناس تقول يولدي صلي ربي يهديني، يولدي صلي قال ربي يهديني. بالله المؤذن ماذا يقول في الأذان؟ حي على الصلاة. ايش حب يقول؟ ايجا صلي. ايش اكثر من الهداية هذه؟ حي على الفلاح، في صلاتك الفلاح. ويقول لك مازال وقتي، مازلت انا عندي مشاغلي. مشاغلك امام الصلاة؟ هذا في المعنى البسيط، وفي المعنى الذي يمسنا يا اخواني، في المعنى الذي نتوسل الى الله منه اليه الا نكون من المجرمين، هو حق الصلاة علينا. ثم الصلاة وثم حق الصلاة علينا. أليست الصلاة لكي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ بالله ما معنى يصلي ويخدع؟ ما معناه؟ ما معنى يصلي ويستدين ولا يرجع الدين ويجي يصلي معك؟ بل ثم ناس والله نعرفهم ممن حجوا بيت الله الحرام مرات، ممن في صلواتهم دائمون، ولكنهم وقت اللي يجي صاحب الدين يقول له اعطيني فلوسي يفوح فيه. شو ما عادش تقول لي رجع لي فلوسي، ما عادش تقول لي، يقول ما عادش تقول لي رجع لي فلوسي. يعني عيب. كيف إقامة الصلاة مع هذا السلوك؟ ما يلزم الإنسان يا أخواني يشوف نفسه، يراعي نفسه. اسأل نفسك ماذا فعلت مع غيرك؟ تاكل في حق الناس، تكذب على الناس، تخادع الناس. وتعلمون كلكم أن الله عز وجل يغفر ما بينه وبين عبده، أما ما بينك وبين العباد فلا سماح. إذا كان غلطت مع البشر ينبغي أن تصلح مع البشر، مش تقول يا ربي سمحنا أن غلطت مع فلان. لا، خطاوك مع فلان ينبغي أن تصلحه مع فلان. كليت فلوس الناس رجع فلوس الناس، كليت عرقش بين الناس رجع عرقش بين الناس، تخدم في خدمة وانت في 8 سوايع تخدم 6 سوايع ولا ساعتين ولا 3، فأنت مدان أمام الله عز وجل وسيحاسبنا الله، والله سيحاسبنا الله. التلميذ اللي يمشي ويغش في قرايته سيحاسبه الله، التلميذ اللي يمشي وما عملش درسه سيحاسبه الله. هذا إسلامنا يا إخواني، هذا ديننا، هذا الذي جرى علينا بالفطرة بالاستقامة، فإننا نخرج عن دائرة الإجرام. شوفوا يا أخواني أقولها بكامل المرارة، كم مصل يحمل الإجرام. يصلي في باله يصلي، ولكن الصلاة إقامتها بناؤها تحفظك من الخطأ، تحفظك من أي سلوك مشين، وخاصة مع البشر. فإلى متى نصلي ونحن لا نصلي؟ تعرفوا الصلاة كل صلاة ترفعها الملائكة في طبق من ذهب. قل يا رب هذه صلاة فلان ابن فلان ابن فلان، وهناك من صلاته ترتفع شبرا فوق رأسه ثم ترمى على وجهه. يصلي، قالك يصلي، صلي وتعطي علامة الخبث، وتعطي علامة، يقول لك هكا يصلي شوفوا شو يعمل. ما يتقال شوفوا ويصلي شوفوا شو يعمل، ولا حاج شوفوا شو يعمل. يجب يستقيم يا أخواني مع الله، أن تكون شدتنا مع نفوسنا شدة قوية حتى لا نكون من أهل الإجرام. كل نفس بما كسبت رهينة، صلاتك رهينة باستقامتها من تلقاء نفسك. طب مش واحد يصلي في بلاصة مكان إنسان آخر، أنت تصلي، أنت تقيم الصلاة. فإذا قلت الله أكبر فينبغي أن تقول الله أكبر وأن تكبر الله عز وجل. وقت يتكبر الله تتعلم الإيمان، تتعلم الاستقامة. إلى أن قال بعض العلماء إذا صلى المصلي وقال السلام عليكم يمينا والسلام عليكم شمالا ولم يجد قوة إيمانية فصلاته ناقصة. تعرف روحك تقول السلام عليكم، إيش حصلت من صلاتك هذيك؟ كل صلاة نصليها ينبغي أن نزيد إيمانا، يلزمك تزيد إيمان، ومن الإيمان أن يكون سلوكك مع البشر سلوك الاستقامة. شوفوا يا أخواني كيف هذا الخطاب، خطاب صعب، خطاب يواجهنا يخليك تشوف روحك. إلا أصحاب اليمين يتساءلون عن في جنات يتساءلون ما سلككم في سقر. أول سؤال قالوا لم نكن من المصلين. شوفوا الصورة، صورة البديعة. ألم ترى؟ شوف ألم ترى ربي سبحانه وتعالى؟ تحب ترى؟ تحب ترى اللي ما يمنوش بربي، اللي يكذبوا بيوم الدين؟ قال فويل للمصلين. تحب يقول يصلي ولا ما يصليوش؟ يصلي. فويل للمصلين، يصلي ولكنه لا يقيم الصلاة. فويل للمصلين. نريد أن نخرج عن هذه الدائرة إخواني، لأن دائرة إجرام في حق النفس، لأن القرآن يسمي هذا الذي يصلي وهو لا يصلي، يصلي شكلا ما ينتفعش بصلاته، سلوكه لا ينتفع بالصلاة. فأية صلاة هذه؟ إنها صلاة والعياذ بالله تقربك من الإجرام. إذا أقمت الصلاة تجعلك تراقب نفسك. رأوا لي رقب نفسه. نحب أقول الكلام هذا يا إخواني، لا يعيش في رعب، لا يعيش في حالة فزع. والله من يراقب نفسه بصلاته فلن يحس إلا سعادة الإيمان. جربوها يا إخواني، جرب راقب روحك بالصلاة، تعيش لذة الإيمان، لأن كلما اقترب الإنسان من ربه زاده إيمانا. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أنا في أيام تعاون، في أيام تضامن، هل نعطي؟ هل نعطي؟ هل ننفق في قلب فيه راحة، في قلب فيه أريحية؟ قال لم نكن نطعم المسكين. هذا من الإجرام. عندك مال ولا تعطي لغيرك فهذا إجرام. هذا مقتضى الآية إخواني، هذا مقتضى الخطاب القرآني الذي يوجهنا. شوفوا ثم ناس فقراء والله يا إخواني يتعففون، والله فقير ويتصدق، فقير ينحي ويعطي لغيره. علاش؟ لأن قلبه مفعم بالإيمان. من إذا رزقك الله مالا ولا تطعم غيرك فلا خير فيك. بلاي كيفاش الواحد يرقد وجاره جاية؟ كيفاش؟ كيفاش يهنأ؟ إذا كان هنالك النوم فلا حول ولا قوة إلا بالله. تو ناس تحتاج إلى أضحية، تحتاج إلى إعانة، يوم تضامن، علاش ما نعاونوش؟ علاش بقلب شقول؟ كلما أعطيت لله زادني الله عز وجل. وهذه بالتجربة، كل ما يعطي لله عز وجل بقلب صافٍ، قلب والله يا ربي يزيدها له، ربي يعطيه في اللحظة، يعطيه ربي ويزيده من خيراته، لأنها تجارة مع الله، تجارة مع الله. يا أيها الذين آمنوا، قال ربي سبحانه وتعالى هل أدلكم على تجارة؟ شوف السؤال، السؤال اللي يوجه الإنسان، ما قالوش لا هل أدلكم. تحب ندلك من رب العزة يقول لك أيها البشر هل أدلكم على تجارة؟ استعمل تنجيكم النجاة من العذاب بتجارة مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اقرض الله قرضا حسنا، رك اللي تعطيه رك رابحه، واللي ما تعطيهش رك خاسره. هذه عبرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبرة عائشة رضي الله عنها، كانت تعطي غلامها الصدقة، تقول له اذهب إلى بيت فلان واعطيهم الصدقة واسرع، من حب تسمع حتى شيء منهم. علاش؟ قال لها، قالت له لأن حينما يقول جزاك الله خيرا ينقص لي من حسنات ما عند ربي سبحانه وتعالى، نحبها كاملة، أعطيهم واخرج، رجع اهرب اجري، ما تقولش شكون، ما تقولش شكون أعطاك، اهرب اجري. لماذا؟ لأن تريدها لله خالصة. وهذا من الذين بشرهم الله بذله يوم لا ذل إلا ذله، رجل أعطت يمينه ما لا تعرف شماله. بلاش كون فينا تعطي يمينه ما لا يعرف شماله، لوجو دينار اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا شمالك تعرف ما في يمينك. حينما تعطي فإنك ستظل في ظل الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.